الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 55 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وما زال الكلام على أحاديث كتاب البيوع. ومعنا في هذا الدرس 3 أحاديث من باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، فقال: باب الرهن وغيره. وذكر كما ذكرنا في الدرس الماضي، وذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث، كل حديث منها متعلق بباب من أبواب المعاملات. ومعنا في هذا اليوم أو في هذا الدرس 3 أحاديث. أولها قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وقوله مطل الغني، المطل هو التأخير، والمراد أن يؤخر الغني القادر على السداد حق من أراد منه مالا، فيمطل صاحب الدين ويؤخر عليه السداد. والغني هنا هو القادر على الأداء، ولو كان ليس بصاحب أموال كثيرة، لكنه قادر على سداد الدين. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء، والمليء هو المقتدر على الوفاء، إذا أحيل عليه فليتبع، يعني ليذهب إليه. وهذا الحديث متعلق بباب من أبواب المعاملات يسمى باب الحوالة. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه مشروعية الحوالة، والحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. صورة ذلك أن يكون عليك دين، عليك أنت دين لزيد من الناس، ولك أنت دين على عمرو من الناس، فيأتي زيد ليطلب منك دينهم وليكن 1000 ريال، وأنت تريد من عمرو 1000 ريال، فتقول: أحلتك على عمرو فخذ هذا 1000 التي عنده، فأنا أريد منه 1000. هذه هي الحوالة، وهي جائزة بالسنة من هذا الحديث وبالإجماع كما حكاه ابن قدامة، ولا شك أنها أيضا من محاسن الشريعة، فإن صاحب الدين المطالب به قد لا يكون واجدا في هذا الوقت، لكنه يحيل على من يستطيع، والمراد أن يسدد الدين سواء عن طريقي أو عن طريق المحالي عليه. ويشترط في صحة الحوالة أن يرضى المحيل، لأن عندنا 3: عندنا محيل، وعندنا محال عليه، وعندنا محال. أما المحيل وهو أنا في المثال السابق، فيشترط أن أرضى، لأن الحق علي فلا يلزمني أداؤه بالحوالة. وعلى هذا لو أكره على الحوالة فلا يصح، ليس له أن يقول: طيب أحلني على فلان، لأنني قد أقول له: لا، أنا أعطيك هذا الثمن في الأصل، أنني أنا الذي أطالب به. أما المحال عليه فلا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه أو بنائبه. أنا أريد من عمرو مبلغ، فلي أن آخذه بنفسي، ولي أن أنيب غيري أن يأخذه، فلا يشترط رضاه. وأما المحال وهو صاحب الدين الأول، فإنه يستحب له أن يقبل بالحوالة، كما هو مذهب أهل العلم، وكما هو مذهب جمهور العلماء خلافا للظاهرية الذين قالوا بالوجوب. فالجمهور يقولون أنه يستحب للمحال أن يقبل بهذه الحوالة، ليقبل الدين، ليأخذ الدين من الشخص الآخر. المسألة الثانية في الحديث، قبل ذلك، قبل أن ننتقل من هذه المسألة، لو فرضنا أن الحوالة تمت، وأحيل زيد، أحلت زيدا على عمرو ليأخذ منه الدين، وعمر هذا مليء قادر على السداد، فذهب إليه وأراد أن يأخذ منه هذا الدين، لكن تعذر السداد، تعذر عمرو على السداد، وامتنع ولم يسدد له، فهل له أن يعود إلي مرة أخرى؟ هل لزيد أن يعود على صاحب الدين الأول أو لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال ليس له أن يعود لأن الحق استقر في ذمة المحال عليه الثاني، والأقرب والله أعلم أن له الرجوع لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، والمحال عليه هو وكيل، فإذا لم يحصل منه وفاء للمحال أو للمحتال فإنه حينها يرجع صاحب الدين على الأول وهو المحيل، وهذا القول هو الذي اختاره السعدي رحمه الله تعالى. في الحديث مسألة أخرى وهي حرمة مطل الغني، والمراد هنا كما سبق تأخير ما استحق أداؤه من الديون، فلا يجوز للغني القادر أن يمطل من أخذ منه الديون، فإن هذا لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فإذا كنت قادرا فلا يجوز لك أن تؤخر، بل يجب عليك أن تبادر بالسداد إذا حل أجل الدين. وقد ورد في الحديث عند أبي داود من حديث الشريد من حديث الشريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي يعني امتناع، الواجد القادر، يحل عرضه يعني يحل أن يتكلم فيه من ظلمه بأن يقول هذا ظلمني وهذا مطلني حقي، وعقوبته قال العلماء عقوبته الحبس والتعزير، هذا في حق القادر على الأداء، أما إذا كان عاجزا على الأداء فلا يدخل في الظلم لأنه متعلق بالغنى وقد انتفت عنه هذه الصفة، لكنه عليه أن يسعى وأن يبادر وأن يحرص على السداد ويعينه الله عز وجل. الحديث الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث متعلق أيضا بباب آخر من أبواب المعاملات وهو باب الحجر لحظ غيره، باب الحجر لحظ غيره، لأن عندنا الحجر لحظ النفس وعندنا الحجر لحظ الغير، هذا الحجر لحظ الغير، لحظ النفس كالمجنون والسفيه، ولحظ الغير هو هذا الباب، وذلك أن الأصل أن الإنسان البالغ العاقل له كامل التصرف في ماله، لكننا قد نحتاج إلى أن نحجر عليه ونمنعه من التصرف في أمواله لمصلحته ولمصلحة غيره، وذلك متى؟ إذا كان عليه ديون وأجز عن السداد لهم، فلكي لا يبادر ويتلف ويبدد بقية المال نحجر عليه. وقوله قد أفلس، أصل هذه الكلمة الإفلاس أو المفلس هي من مأخوذة من أنه صار ذا فلوس بعدما كان صاحب دنانير ودراهم، الفلوس الشيء اليسير، فلما كان عنده دنانير ودراهم الآن صارت أمواله قليلة حتى يعني صار ذا فلوس، وقد يعني لو أطلق مطلق على من في وضعنا الآن وقال مقرش يعني أنه صار صاحب قروش بعدما كان صاحب أموال وريالات ومئات وخمسمائات، على كل حال هذا من باب التقريب فقط. والمراد بهذا المفلس الذي عليه ديون أكثر مما يملك، يعني عنده أموال لكن عليه ديون أكثر مما يملك، مثلا يطلب 100,000 وأمواله كلها 10,000، ولذلك يعرف بأنه المفلس. طيب، إذن فمسألة الحديث أن من أفلس من الرجال فعجز عن سداد ديونه صارت أمواله أقل من ديونه، فوجد عليه ديون أو فوجد صاحب الدين ما له بعينه عنده فإنه له أن يأخذه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ونوضح ذلك بصورة أوضح فنقول إذا أفلس الرجل وحجر عليه لحظ الناس الذين يريدون منه، فأمواله التي في يده لها صورة لا تخلو من حالتين، حالة الأولى أن تكون أموال بعينها لأناس، مثلا أخذ شات لزيد من الناس ولما حجر عليه نظرنا وإذا الشات موجودة فله أن يأخذها لأنه أحق بها من غيرها. الصورة الثانية أو الحالة الثانية إذا تغيرت العين كأن يكون مثلا أخذ منه أموال، والأموال ليست لها عين معينة، أو أن هذه الشاة التي أخذها زادت أو نقصت، تغيرت في صفة من صفاتها، فيكون حينها هذا الغريم أسوة الغرماء، يعني يدخل مع بقية الغرماء ويأخذون منه جميعا، يدخل معهم جميعا، فيتشاركون في الأخذ منه، ولا يكون أحق به بذلك المال من غيره. يعني في الصورة الأولى لو فرضنا أنه عنده 10,000 والناس يريدون منه 100,000، هذا وجد شاته يأخذها إذا كانت ما تغيرت، ما زادت، ما نقصت. لكن إذا كانت تغيرت صفتها أو لم يكن له مال معين، فحينها يدخل مع الجميع، فيكون له سهم مع هؤلاء الذين يريدون منه المال جميعا، سيدخل النقص عليه. طيب كيف نتعامل مع هذا المديون؟ هذا المديون لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون معسرا لا شيء عنده، ولا يقدر على وفاء شيء من الديون، ما عنده شيء. مثال ذلك رجل مديون 1,000 ريال وليس عنده شيء، فهذا كيف نتعامل معه؟ أولا لا نطالبه بالدين، وإنما يجب إنظاره لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وثانيا لا يحرم حبسه، لأنه لا فائدة من سجنه، بل يترك ليعمل حتى يوفي. وثالثا لا يحجر عليه، لأنه أصلا ما عنده مال حتى يبدده. ورابعا إن أبرأه الغريم فهو أفضل، لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسن أو ليضع عنه. الحالة الثانية أن يكون له مال بقدر دينه أو أكثر من دينه، فهنا لا يحجر عليه، وإنما يلزمه القاضي بأن يسدد الديون. مثلا يطلب 50,000 وهو يملك 1,000,000 ريال، يلزم بالسداد. الحالة الثالثة طبعا هذا إذا امتنع يحبس ويمنع من التصرف حتى يسدد. الحالة الثالثة وهي التي ورد عليها الحديث من دينه أكثر من أمواله، فهذا هو الذي قلنا قبل قليل أنه يحجر عليه. والعلة في الحجر عليه أن مصلحة الناس تقتضي الحجر عليه، لأنه لو نفذت تصرفاته لضاعت حقوق الدائنين. لكن يشترط في الحجر عليه أن يطالب الغرماء أو بعضهم بالحجر عليه. طيب من الذي يحجر عليه؟ الذي يحجر عليه القاضي. طيب ما فائدة هذا الحجر؟ فائدته أن المحجور عليه لا يملك التصرف حينها في ماله، لا ببيع ولا بشراء ولا بإجارة، حتى لا تذهب بقية الأموال. وعلى أقل الأحوال إذا كان الناس مثلا يريدون منه 100,000 وعنده 20,000، تحفظ هذه 20 وتحجر عليه حتى يمسك الناس من ماله شيئا ولا يبدد بقية المال. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل، وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث متعلق بباب من أبواب المعاملات، وهو باب الشفعة. والشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. أعيد، استحقاق الشريك يعني هذا الشريك الذي شارك البائع يستحق أن ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. أوضح ذلك بالمثال، عندنا زيد وعمر دخل شراكة فاشتريا أرضا من الأراضي، وبعد مدة جاء زيد وباع نصيبه على صالح بكذا من المال، فنظر عمر وإذا له شريك آخر وهو صالح، وهو قد دخل على أن يكون شريكه زيد، فلعمر أن يشفع ويأخذ نصيب صالح منه ويشتريه منه بالثمن الذي اشتراه من زيد، فيأخذ جميع الأرض له. والشفعة ثابتة بالسنة وبالإجماع. والحكمة منها أمران: أولا إزالة الضرر الذي يتوقع حصوله من شريك جديد، فأنا قد أكون أرضى بهذا الشريك ولا أرضى بالآخر، فلكي نزيل ضررا قد يحصل فحينها شرعت الشفعة. وثانيا أن الشفيع يستفيد بالشفعة في توسيع دائرة ملكه، إما تكون دار أو مزرعة أو عقار أو غير ذلك من الأشياء. فإن قال قائل أنتم الآن قد نظرتم إلى مصلحة الشريك ولم تنظر إلى مصلحة المشتري، والمشتري قد يتضرر كونه اشترى نصيبا، وأنتم الآن قلتم لابد أن تبيعه وللأول حق أن يلزمك بالبيع. الجواب أنه لا مضرة على المشتري هنا. لماذا؟ لأن المشتري لم يثبت له شيء من أحكام الاشتراك إلى الآن، فهو مشتري جديد وما زال جديدا، لم يحصل له لم يضع في هذا النصيب شيئا. وثانيا أنه حاصر له الثمن الذي دفعه، فهو دفع 50,000 سيأخذ 50,000 بتمامها، ولا يصح للشريك ولا يعني وليس للشريك أنه يقول أدفع ثمنا أقل. إذن الحديث فيه مسألة إثبات الشفعة، وهذا الحديث أصل في ثبوتها. طيب، في أي شيء تثبت الشفعة؟ أولا تثبت في العقارات التي ما فصلت، عقارات ما فصلت، دخلوا شراكة في أرض مزرعة دار، هذا ظاهر. طيب، ثانيا المنقولات هل تدخل فيها الشفعة؟ مثلا سيارات، كتب، حيوانات، آلات، هذه أشياء منقولة غير العقارات، هل تثبت فيها الشفعة؟ قولان لأهل العلم، والأقرب فمن أهل العلم من قال أنها لا تثبت الشفعة في المنقولات، فإذا كنت شريكا في حيوانات أو آلات أو غير ذلك ثم باع شريكك نصيبه فلا تثبت الشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. لكن القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الشفعة تثبت في المنقولات أيضا كالعقارات، وذلك لعموم حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وفي لفظ في كل شيء، وأيضا لأن حق الشفعة ثبت لدفع الضرر، والضرر كما يوجد في العقارات قد يوجد في المنقولات، وهذا القول هو الأقرب، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة، صورة الجيران، هل تثبت الشفعة في الجوار؟ يعني جارين، باع الجار بيته على آخر، هل للجار أن يشفع فيقول أنا أشتري بيت جاري من المشتري الجديد فيثبت حق الشفعة بالجوار؟ قولان لأهل العلم، فجمهور العلماء على أن الشفعة لا تثبت في للجار، ومنهم من أثبتها ومن أهل العلم من أثبتها مطلقا، وهم الحنفية للجار قالوا تثبت الشفعة للجار مطلقا. والقول الثالث وهو التفصيل وهو أقرب والله أعلم، وهو أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مرافق مشتركة مع جاره، تثبت الشفعة للجار إذا كان له مرافق مشتركة مع جاره، أما إذا لم تكن بينهما مرافق مشتركة كما هي البيوت الآن فإنه لا يثبت حق الشفعة. فمثلا من مثال ما إذا كان بينهما مرافق مشتركة، يحصل في بعض البيوت الآن كما في عمائر الشقق أنه يكون المدخل واحد، السطح واحد، هناك بينهما مرافق مشتركة، إذن هنا يثبت الشفعة إذا كان بين الجارين مرافق مشتركة، لأن الإنسان قد يتضرر أن يكون جاره يشاركه في المدخل يشاركه في السطح، فأنا قد أرضى أن يكون مشارك لي فلان لكني لا أرضى بالآخر، فإذا كان بينهما مرافق مشتركة ثبت حق الشفعة، وإذا لم يكن بينهما مرافق مشتركة كما هي حال بيوت الناس الآن، هذا له مدخل مستقل وهذا له سطح مستقل، فحينها لا يثبت حق الشفعة. وهذا القول بالتفصيل هو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.